بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ماذا كان موضوع درسنا للأسبوع الماضي؟ زكاة إيش؟ الفطر. لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ يزيد، فيه أو فيها قولان. القول الأول أنها مأخوذة من الفطرة، ولذلك سميت الفطرة وهي الخلقة. طيب، أما زكاة الفطر فسميت بذلك لأنه سبب وجوبها الفطر من رمضان، فنسبت إلى سببها. تكلمنا عن مسائل كثيرة في زكاة الفطر، منها زكاة الجنين. ذكرنا الخلاف في زكاة الجنين، ما هو الراجح في زكاة الجنين؟ هل مشروعة أو لا؟ ولماذا؟ مرزة، ليس فيه زكاة. نعم، لماذا؟ لأنه ليس مولود، ما زال في لأنه ليس مولودا. طيب، ليس مولودا، هل هذا تعليل فقهي أو بداية تعليل ناقص؟ منصور، أولا وهو الأهم، لعدم ما يدل على مشروعية زكاة الجنين. ثانيا، لأنه لم يولد بعد. أيوة، بس كمل. ماشي، علي مقبول جيد. نعم، كذلك، جميل، أحسنت. لكن أبي أحد يكمل التعليل اللي بدأ، نرجع. ممكن أن يكون تعليلا صحيحا. هاي منصور، لم يولد بعد ولا صغيرا. أيوة، لأنه لم يولد بعد فلا يصح أن يسمى صغيرا، والشارع إنما أمر بالزكاة عن الصغير، وهذا لا يسمى صغيرا بل يسمى جنينا. ماشي كذا، مشينا هالك يعني. طيب، ايش؟ انت حاضر الاسبوع الماضي ابو محمد؟ انت ما تغاب ما شاء الله، الله يحفظك. فنسيت، أجد كلامنا طولنا عليه الأسبوع الماضي. أي نعم، صحيح. أنت الآن تجيب وجوابك صحيح، فما دام ما فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى ضعيف، فنقول ما لها أصل. وهذا مذهب الجمهور، يعني الذي تفرد بالقول باستحبابها هم أصحابنا الحنابلة، وإلا فالجمهور لا يذكرون في كتبهم مشروعية زكاة الجنين. نعم، ولذلك نقول ما لها أصل، ما لها أصل. والأثر المروي عن عثمان ضعيف الإسناد، ولو كان في الصحيحين فلا دلالة فيه أيضا، ومع ذلك هو ضعيف. طيب، ذكرنا عدة أسماء لزكاة الفطر. ما كل واحد يجيب لنا اسم أظن ذكرنا 10 أسماء أو قريب منها. ها عمر. صدقة رمضان. صدقة رمضان. عبد الله. زكاة رمضان. زكاة رمضان. الفطرة. زكاة الفطر. زكاة الفطر. صدقة الفطر. صدقة الفطر. ماشي. زكاة النفس. أحسنت. زكاة الخلقة. جيد. ها. أحسنت. زكاة الأبدان. زكاة الرقاب. زكاة اللي فوق الرقاب والشيء الرؤوس. بركة ما شاء الله. أنا قلت أخواننا المصريين ذاكرين كويس. جميل. طيب نبدأ اليوم على بركة الله في باب جديد. عندنا بقي بابان إن شاء الله ننهي كتاب الزكاة قبل رمضان، معنا درسين بعد الإجازة إن شاء الله تعالى، وبعد رمضان طبعا رمضان العادة ما في دروس، فبعد رمضان نبدأ مع بداية الدراسة في كتاب الحج وننهيه إن شاء الله قبل الحج، نحاول أننا عاد نستعجل فيه حتى اللي بيحج يكون تفقه في الحج. وبهذا نكون انتهينا من كتاب العبادات، لأن الصيام شرحناه سابقا وموجود مسجل، وإن كان بعض الأخوان يقولون ليتك تعيد شرحه، من الصعب يعني ما في وقت ده. يقولون شرحته في أيام كورونا ما كان في مناقشات ولا أسئلة ولا كان على اللي يسمونه هذا الزوم الظاهر، طبيعي فرق درس لما يكون في حياة يعني في طلب حضور غير لما يكون ما عندك إلا الجدران تحاس الجدران صعبة، لكن فيه بركة إن شاء الله. عندنا دورة يوم علمي كامل عن أحكام الصيام أظن في 23 من هذا الشهر في جامع نورة الذي عند الأستاذ الرياضي تقريبا، وفي دورة أيضا يوم علمي كامل عن صفة العمرة وأهم أحكامها أيضا في جامع نورة سيعلن عنها في حينها، والأخوة اللي يحبون يتابعوا الإعلانات يسجلون في المجموعات الخاصة بهذه الدروس إما عن طريق يعني أحد المشرفين الزبير محمد عبد اللطيف الأخوان اللي العادة هم اللي يسجلون أو يرسل لي رسالة وأنا أعطيها الرابط. طيب نبدأ على بركة الله. أيضا أكد أن الأسبوع القادم إجازة، والإجازة إجازة ما في دروس لا يوم الأحد ولا يوم الاثنين ولا الأربعاء، نعم توكلنا على الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقتها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت ويجوز. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمنا الله: يا باب إخراج الزكاة، يعني هذا باب يذكر فيه أحكام إخراج الزكاة، يعني متى يجب إخراج الزكاة وما الحكم إذا تلفت قبل إخراجها وما أشبه ذلك من المسائل. طبعا هذا الكتاب مختصر فتبقى المسائل مختصرة، والذين يتوسعون أيضا في مسائل إخراج الزكاة وهل يجوز نقلها أو لا يجوز نقلها وما أشبه ذلك من المسائل كما سيأتي. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها كذا. طيب لا يجوز تأخيرها. الأولى طبعا دائما يقولون الأفضل في التعبير أن تعبر بالإثبات ثم تنفي إن شئت، فكان ينبغي مثلا أن يقال يجب إخراجها على الفور كما يعبر عن كثير من الفقهاء بهذا اللفظ، ثم يقول ولا يجوز تأخيرها، لكن اختصر المؤلف رحمه الله وإياه. فنقول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم على أن الزكاة واجبة على الفور وليس على التراخي. ما معنى الفور وما معنى التراخي؟ الفور يعني إذا وجبت وجب إخراجها مباشرة، هذا معنى أنه على الفور. والتراخي معناه أنه إذا وجبت يجوز لك أن تتمهل في إخراجها شهر شهرين سنة سنتين أقل أكثر. وعامة العلماء يرون أنها واجبة على الفور، واجبة على الفور. ولم يخالف في هذا إلا الحنفية رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. وعندهم اختلاف في داخل المذهب، فبعضهم يقول إنها واجبة على التراخي، وبعضهم يقول إنها واجبة على الفور، وذهب آخرون إلى التوفيق بين الروايات عن أئمتهم وأقوال علمائهم، فقالوا إنها واجبة على الفور لكنها ليست فرضا على الفور، بمعنى أنهم يقولون إنها لا يوجد دليل على الفرضية، الفرضية عندهم أعلى من درجة إيش؟ الوجود. وقالوا إن أئمتنا الثلاثة ذكروا أنها يجب أن تكون على الفور لكنهم لم يقولوا إنها فرض على الفور. هذا منحى. على كل حال لا يهمنا كل هذا، العبرة عندنا بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. ولا شك أن الصواب الذي يجب أن يقطع به أنه واجب على الفور، حتى في قول بعض الحنابلة ذكر صاحب الإنصاف أنها على التراخي ولم يذكر أحدا معينا قال به، إنما قال وقيل، يعني هو قول في المذهب لم ينسبه إلى أحد. فعلى كل حال الصواب أنها واجبة على الفور، بمعنى أنه لا يجوز تأخيرها إذا وجبت. قال الله جل وعلا وآتوا الزكاة، وهذا أمر، والأصل في الأوامر الفورية كما هو مقرر عند علماء الأصول وعند جماهير الفقهاء، إلا إذا دل الدليل على جواز التأخير. وقال الله عز وجل وآتوا حقه يوم إيش؟ حصاده، فدل على أيضا الفورية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال وهكذا الخلفاء الراشدون في أوقات معلومة من العام يأخذون الزكاة من الناس، وما كانوا يؤخرونها بل كانوا يجمعونها في أوقات معينة. ولأنك إذا أخرتها ضاع حق الفقراء والمساكين والغارمين، ولربما مات الإنسان أو ذهب ماله أو تلف ماله أو تراكمت عليه الصدقات فعجز عن إخراجها، فهذا فيه مفسدة عظيمة، مفسدة راجعة للشخص ومفسدة راجعة لأهل الزكاة. وعلى كل حال الصواب أنه تجب على الفور، لكن قال العلماء يجوز تأخيرها لعذر شرعي أو لمصلحة شرعية أو لخوف ضرر، وذكروا في هذا صور عديدة. نذكر مثلا منها الصورة الأولى، لو أن الإنسان في وقت وجوب الزكاة كان بعيدا عن أمواله ما يستطيع أن يخرجها، أمواله في الرياض وهو مثلا رايح عنده عمل أو عنده علاج أو عنده في أمريكا ولا في أوروبا ما يقدر يطلعها، فيجوز أن يؤخرها حتى يرجع إلى أمواله فيخرجها. أو كان الرجل هو نفسه غير قادر على الإخراج، شخص مريض ما هو قادر يطلعها، فلا بأس أن يؤخرها حتى يشفى. أو شخص مسجون سجن لسبب أو لآخر، أيا كان هذا السبب، فصار عاجزا عن التصرف في أمواله فيؤخرها حتى يستطيع أن يخرجها، أو كان في بلد ليس فيها فقراء، البلد كل اللي فيها موظفون وأغنياء وأمورهم زينة، فيحتاج إلى أن يبحث عن أناس محتاجين، فله أن يؤخرها حتى يجد. أو جاء وقت الزكاة وعنده قريب محتاج وليس حاضرا، مسافر مثلا ولن يعود إلا بعد شهر، فله أن يؤخر حتى يعود. طبعا الآن يقول لك واحد عندك فرصة اللي هو التحويلات، هذه جيدة إذا استعملت، لكن ليس دائما يستطيع الإنسان أن يحول أو لا يحب أن يحول هذه الأموال، ما يبغى مشاكل، فله أن ينتظر. والصورة الخامسة أن يكون بالمسلمين حاجة عامة مثل مجاعة أو حرب، وفي مكان ليس في موضع استقراره وموضع زكاته، إنما في بلد آخر، مثل أيام ما كانت هناك حروب للمسلمين في البوسنة والهرسك أو في أفغانستان أو في غيرها، أو مثل الآن توجد مثلا بلدان منكوبة مثل سوريا أو بعض الدول الإسلامية، فيحتاج أنه يعطي لهؤلاء زكاته، وما هو قادر الآن أنه يوصلها، يبحث عن أشخاص ثقات أو عن طرق رسمية ثقة موثوقة يستطيع أن يوصلها من خلالها، فله أن يؤخرها. لكن العلماء بعضهم لا يقيدها، يقول يجوز التأخير، وهذا القول ما هو صحيح، ولعله غير مراد، مثل صاحب مثلا الروض المربع وغيرهم يقولون ويجوز تأخيرها ويسكتون، لكن أكثر العلماء كصاحب المغني وغيره من كبار أهل العلم يقولون يجوز تأخيرها، يعني وقتا يسيرا عرفا، يعني أسبوع، 10 أيام، شهر، يعني مقبول. قل شهرين بس واحد يقول والله بأخرها سنة، سنتين، ثلاثة، لا هذا ما هو تأخير، هذا شبه الترك. فيعني قد يقال إنه إلى شهر، شهر ونص، إلى شهرين مقبول، وعندما تكون الحاجة جدا ماسة أو مهمة ممكن إلى 3 أشهر، لكن يصعب أن نقول أكثر من هذا. فهذه بعض الصور التي يجوز فيها تأخير الزكاة لمصالح أو أعذار. طيب إذا كان خوف ضرر، ذكرنا أنه من الأسباب التأخير أعذار وذكرنا لكم أمثلة عليها، أو مصالح وذكرنا أمثلة، خوف إذا كان في خوف ضرر، مثل لو كان إنسان في مكان مثلا يكثر فيه السراق والحرامية، لو بيروح يوزع يسرق دراهمه، فله أن ينتظر حتى يصل إلى موضع يأمن فيه، أو تكون أمواله كثيرة يحتاج أن يسحبها من البنك، ما هو باغي يحولها، ويخشى أيضا السرقة في هذا الموضع، يعني فيه ناس والعياذ بالله يتربصون بالناس، فبالتالي له أن يؤخرها 10 أيام أقل أكثر حتى يجد موضعا آمنا يستطيع أن يأمن فيه على ماله فيخرج زكاته في أمان. هذه صور وأمثلة على ما ذكره أهل العلم رحمنا الله وإياهم. طيب يقول إذا أمكن إخراجها، يعني هذا قيد، يعني يجب إخراجها على الفور إذا أمكن إخراجها، أما إذا لم يمكن إخراجها فحتى يتيسر إخراجها. وذكرنا بعض الصور ونزيد، مثلا لو كان الإنسان، هذا أكثر ما تحصل في العقارات، عنده عقارات قد تصل إلى 2,000,000 و3,000 و4,000 و5,000، لكن ما عنده سيولة. هل العقارات افرض ان قيمتها 5 ملايين او 10 ملايين، 10 ملايين كم زكاتها يا جماعة؟ 250,000. ها مضبوط اكيد كذا، لا ما تزيد ولا تنقص فيه كذا. لا لا تخلط، لا تخلط المسائل يا بدر، لا تخلط. ها هذا من راسب كل من الجهاز؟ لا بأس. طيب احسب من راسك 40 مليون كم فيها؟ 40 مليون. أحسنت. طيب 80 مليون. 2 مليون. جيد. 100 مليون. 4 مليون. كيف جت هذه ازاي؟ مليونين ونص، هذه عاد أوضح. طيب مثاله قلنا العقاري الذي عنده عقارات وقد تكون زكاتها كثيرة، يعني مثل لو كان عنده يعني عقارات ب10 مليون وعارضها للبيع عروض تجارة كما قررنا في قضايا شروط العروض، لكن ما عنده السيولة الآن، ما عنده السيولة، ما عنده نقد، فنقول ينتظر حتى يحصل إيش؟ النقد. ولكن لا أدري ذكرته لكم أو ذكرته في الدورة التي كانت في أحكام الزكاة، يتق الله ما استطاع. يعني بعض الناس يقول ما عندي سيولة ولا يطلع الزكاة العقب سنتين أو ثلاثة، هذا ما يجوز، يجب عليه أن يخرج ما يستطيع. قد لا يكون عندك 250,000 لكن تقدر تطلع الآن 20,000. تطلع ولا ما تطلع؟ طلع علاش، فاتقوا الله إيش ما استطع، بعد 3 شهور تيسر لك 15,000 زايدة عن حاجتك وعن نفقاتك، طلعها واخصم 35، وهكذا كل شهر شهرين كل ما جاك راتب أو جاك دخل معين تستطيع أن تخرج منه الزكاة. لا تؤخرها كلها، لا تؤخرها كلها، بل يجب أن تخرج ما تيسر. يمكن تستطيع أن تخرجها في خلال 6 أشهر، افعل. طيب هذا مثال على قوله إذا أمكن إخراجها، إذا أمكن إخراجها، أما إذا لم يمكن إخراجها فينتظر حتى يتمكن من إخراجها. طيب قال فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، يعني إن أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال عنده 100,000 زكاتها 2500، أخرها 2 أسبوع 3 شهر قال المؤلف رحمنا الله وإياه فتلف المال، احترق هذا المال، سرق هذا المال، غصب هذا المال، راح عليه بأي طريقة من الطر، فقد ضاع، هل تسقط الزكاة أو ما تسقط؟ المؤلف يقول إيش؟ لا تسقط. لماذا لا تسقط الزكاة؟ لأنها قد وجبت في ذمته فأصبحت دينا، والدين هل يسقط بتلف المال؟ يعني لو لك دين على فلان أو عليك، خلونا أن نكون أوضح، عليك، علي أنا يا عبد الرحمن دين على ميرزا يطلبني 100,000، أنا أخرجت 100,000 هذه وذهبت عشان أعطيه إياه، قلت موعدك الآن عند بيتك، أنا جايك إن شاء الله ربع ساعة أكون عندك أعطيك حقك. أثناء الطريق جاني والعياذ بالله حادث مثلا، احترقت السيارة، احترقت 100,000 دين ميرزا، يروح عليه؟ أنا هذا حددها بعطيه إياه، يروح عليه؟ يروح دينك يا ميرزا؟ ها لا خاف حين نفتيه أنه راح عليه تصور 100,000 راحت عليه. لا ما يسقط الدين، لا يسقط هذا الدين. قالوا فكذلك دين الله عز وجل، لأن الزكاة حق لله عز وجل وهي أيضا دين وحق للفقراء، يقولون فلا تسقط مطلقا مطلقا. والقول الثاني أن فيه تفصيل، فيه إيش تفصيل. قالوا إن فرط أو تعدى لم تسقط، وإن لم يفرط ولم يتعدى سقطت. قالوا ولا يجوز أن نقيس حق الله بحق بني آدم، لأن حق بني آدم مبني على إيش؟ على المشاحة، فلا يسقط. أما حق الله فمبني على المسامحة. والزكاة لا شك أنها في الأصل حق لله عز وجل، وإن كان لها تعلق بالفقراء أو تعلق بالأصناف الأخرى، لكنها عبادة محضة وهي حق لله عز وجل، فتختلف. وبما أنها حق لله فيكون فيها فرق بين دين الله ودين الآدمي. ودين الله عز وجل يسقط بالعجز عنه بخلاف دين الآدم. يعني الآن الكفارات مثلا، إذا عجز الإنسان عن الكفارة تسقط ولا ما تسقط؟ تسقط عنه. لكن إذا عجز عن حقوق الناس تسقط؟ ما تسقط، تبقى في ذمته حتى تتيسر له. إذن هناك فروق بين حق الله وحق الآدميين. قالوا ولأن الزكاة غاية ما تكون أن تكون حق للفقراء، هو مؤتمن عليه حتى يسلمه لهم، فهو أمين. والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط لم يلزمه الضمان، بل يزيد هذا أن الفقير لو أعطاك وديعة قال احفظها لي فتلفت من غير تعد منك ولا تفريط، هل تضمنها للفقير وهي حقه محض؟ مو بالحق الذي سيأتي عن طريقك، لا هو حق محض له، هل تضمن؟ الجواب ما تضمن، فإنك مؤتمن والمؤتمن لا يضمن إذا لم يتعد ولا نفع. ولذلك يكون القول الراجح هو التفصيل، فإن تعدى أو فرط فإنه لا تسقط عنه الزكاة بعد وجوبها وبعد تمكنه من أدائها. وأما إذا تعدى أو فرط فإنه لا تسقط عنه الزكاة. والتعدي مثل أن يؤخرها عن وقتها، هذا تعدي. والتفريط مثل أن لا يحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، راح يحط على كبوت السيارة مثلا ثم سرقت، هذا تفريط ولا مو بتفريط؟ تفريط، فنقول في ذمتك. لكن إذا كان قد وضعها في التجوري عنده في البيت، وجوا حرامية وطبوا على البيت وكسروا التجوري وأخذوا الزكاة أو أخذوا المال كله النصاب كله، فنقول هنا ما تعدى ولا فرط. ولا قال بعض العلماء ولأن الزكاة مواساة، وقد أصبح الآن فقيرا لا يملك نصابا ولا مالا، فلذلك تسقط عنه الزكاة، لأنه لا يجوز أن نلزمه بالمواساة وهو عاجز عنها بل هو محتاج إليها. ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، واختاره أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام الإمام العلم المعروف، واختاره أيضا الإمام الشيخ الإسلام العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. ويمكن أن نلخص المسألة يعني في أحوال، وإذا قال عقبه قال وإن تلف قبله سقطت، يعني إن تلفت أو تلف المال قبل الوجوب سقطت، أو تلف المال قبل التمكن سقطت. فالأحوال كم حالة صارت الآن؟ ثلاثة: أن يتلف المال قبل الوجوب، اضبطوها كذا، وسجلوها أن يتلف المال قبل الوجوب، فهذا بالاتفاق تسقط عنه الزكاة. والوجوب هنا حولان الحول، لو تلف المال وباقي على الحول ساعة أو يوم خلص لا يجب عليك شيء، لأنه سقطت الزكاة، بل نقول لم تجب، تعبير بالسقوط تجوز، نقول هي لم تجب أصلا. الحالة الثانية أن يتلف المال بعد الوجوب وقبل الاستقرار أو قبل التمكن من الأداء، فهذا أيضا تسقط عنك الزكاة. والحالة الثالثة أن يتلف المال بعد الوجوب وبعد الاستقرار أو التمكن من الأداء، فهذا له حالان التي ذكرتها قبل قليل: التعدي والتفريط وعدم التعدي والتفريط. فإن تعدى أو فرط لم تسقط، وإن لم يتعدى ولم يفرط سقطت. أحد يقدر يعيد الأحوال الثلاثة باختصار؟ تلف المال قبل الوجوب أو حولان الحول تسقط عن الزكاة. جميل. قبل الثاني أحسن إليك. الحال الثاني أحسن إليك. إذا تلف المال بعد الوجوب لكن قبل استقرار وقبل التمكن. جميل. أيضا يسقط عن الزكاة. جميل. الحالة الثالثة أحسن إليك. إذا تلف المال. تلف المال بعد الوجوب وبعد الاستقرار والتمكن فيه حالة ثانية أحسن إليك، كما ذكرت. إذا كان عن تفريط. جميل. أو تعدي أحسن إليك لم يسقط عن الزكاة. جميل. إذا كان بدون تفريط أو تعدي سقط عن الزكاة. جميل جدا، أحسنت. طيب أحد يستطيع الإعادة أيضا؟ يزيد. الحالة الأولى أن تتلف قبل الوجوب فهذه تسقط عنها بالكلية. الحالة الثانية أن تتلف بعد الوجوب وقبل التمكن من السداد فهذه تسقط من الأداء. الحالة الثالثة وهي أن تتلف بعد الوجوب، فهذه يعني فيها حالة وبعد التمكن والاستقرار. إذا الحالة الأولى إذا كان هناك تأخر وتعدي فلا تسقط. جميل، أحسنتم. بدر أيضا. نعم. يتلف المال قبل الوجوب حولان الحول فهذا يسقط. نعم. والحال الثاني أن يتلف بعد الوجوب وقبل التمكن والاستقرار فهذا أيضا يسقط. والحال الثالث أن يتلف بعد الوجوب والاستقرار فهذا له حالان. الحال الأول تعدي أن يكون متعدي ومفرط فهذا لا يسقط. والحال الثاني لا يكون لا مفرط ولا متعدي ولا متعدي فهذا يسقط. أحسنت، جميل جميل جدا. اضبطوا هذه الحالات لأن قد لا تجدونها هكذا بهذا الترتيب، ما شفتنا أحد رتبها، كلهم يعني يدرجونها درجا. وقولنا قبل التمكن عرفنا معناها قبل قليل، وقولنا قبل استقرار هذا عشان يدخل فيها زكاة الحبوب والثمار، تعرفون تقدم الكلام على أنه تجب في حال كذا ويستقر الوجوب بعد إيوائها للجرين وتيبيسها. ولذلك ذكرنا الكلمة عشان تفهمون الفرق بين التمكن من الأداء. التمكن من الأداء هنا في النقود مثلا يحول الحول يقعد يومين ثلاثة، هذا متمكن من الأداء، يكون عنده قدرة على الوصول إلى ماله، هذا متمكن من الأداء. أما اللي ما تمكن من الأداء ما عنده قدرة ما عنده نقد، هذا الذي لم يتمكن من الأداء كما فصلناه قبل قليل. طيب ماشي، أحد عنده سؤال في هذا قبل أن ننتقل إلى المسائل الأخرى؟ أحد عنده إشكال؟ طيب ماشي جميل. طيب أنا بسألكم أجل عطنا. سؤال ولا إيش؟ أيوة. إذا أتلف المال أتلف ولا تلف؟ أتلف هذا تعدي دائم قبل الوجوب ما عليه شيء. إذا أتلفه جاء وأحرقه، فإن كان قبل الوجوب ما عليه شيء، أما إذا أتلفه بعد الوجوب فهذا يؤدي على جميع الأحوال. ماشي. إذا أتلفه بنفسه مو تلف، نتكلم عن تلف. أما واحد أتلف هذا هذا معناه أنه والعياذ بالله ما يبي يؤدي حق الله. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة إلى مقدمة عام في المستقبل أو عامين في المستقبل؟ هل يجوز أن تنتظر 10 دقائق حتى نتكلم عن هذه المسألة؟ ما في مشكلة. طيب ستأتي إن شاء الله. ماشي. هذا عند السؤال؟ طيب ماشي. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. سؤالك يا شيخ. إيش؟ إيه جيد. خلي كمل القراءة وذكرني. أنا بسألكم سؤال تطبيقي. سؤال تطبيقي. نعم ماشي. الإخوان سري عنهم بس الشيخ. لا بأس. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. إن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئ وإن صار عند الوجوب وإن صار لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ ولا تنقص. طيب لحظة بس. طيب قبل أن نأتي إلى مسألة تعجيل الزكاة تعجيل الزكاة نعم نسأل سؤال تطبيقي على المسألة السابقة وهي تلف المال. لو أن إنسان وجبت عليه الزكاة ثم قال بطلعها اليوم بكرة اليوم بكرة راح شهر واحترق بيته أثناء هذا الشهر ولا طلع الزكاة ولا عاد عنده دراهم وراعت دراهمه من الأولين اللي يحطون الدراهم في البيوت مو بيحطها في البنك. ما حكم الزكاة بالنسبة له؟ هل تسقط أو لا تسقط مع التعليل؟ مع التعليل أبو محمد تسقط طيب ماشي هذا قولك وهذا تعليلك. زايد أبو إيش أنت يا زايد؟ ما كنيتك؟ عبد الله موجود؟ الله يصلح لنا ولك. هاي أبو عبد الله. أيوة أخرها بدون عذر فلا تسقط. جميل. إذا نقول لا تسقط عن الزكاة لأنه متعد بتأخيرها عن وقت وجوبها فشهر هذا كثير وما عنده عذر تكاسل فنقول ثبتت في ذمته. فهمت أبو محمد؟ الآن هو عنده تفريط أو تعدي أخرها له يوم يومين إلى 3 ما يعتبر هذا يعني عرفا لكن واحد له شهر ولا عنده عذر يقال خلاص أنت الآن اللي أخرتها يعني إهمالك فهي في ذمتك ثبتت في ذمتك ولا بد أن تخرجها وما في شيء يسقط عن ذمتك. طيب ماشي. يقول ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. هذه المسألة يسمونها العلماء مسألة تعجيل الزكاة. ما المراد بتعجيل الزكاة؟ تعجيل الزكاة المراد به إخراجها قبل الوجوب. إخراجها قبل الوجوب. الوجوب يكون بحولان الحول على النصاب أو على المذهب نضج الثمار وعلى القول الآخر أو بدو صلاح الثمار وعلى القول الذي رجحناه قبل أنه بتمام النضج واستعدادها بتمام نضجها وقبولها للحصاد. فلو عجلها قبل ذلك قبل الوجود هل يجوز أو لا؟ أكثر العلماء على جواز التعجيل أكثر العلماء على جواز التعجيل، وخالف في ذلك المالكية رحمة الله عليهم. وأما الجمهور من السلف والخلف ومن عليه أئمة المذاهب الثلاثة الحنفية الشافعية والحنابلة على جواز التعجيل، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح. أولا لأنه ورد أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الزكاة قبل حلولها فرخص له، وفي بعض الروايات أنه رخص له في سنتين، وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والدارقطني وجماعة، ولكن له طرق متعددة، ولذا قال الحافظ بن حجر يعني هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ويدل على أن للحديث أصلا. وحسنه العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتابه إرواء الغليل بمجموع هذه الطرق. ولو لم يصح الحديث فدل أيضا على دلت التعليلات الصحيحة على الجواز. ومن هذه التعليلات أن جميع الديون يجوز تعجيلها قبل الحلول، فدين الآدمي إذا كان مؤجلا إلى سنة فذهبت إليه وأعطيته إياه بعد ستة أشهر، يعني قبل أن يحل بستة أشهر، أليس هذا يستحسن عند الناس؟ وأليس هذا جائزا؟ فدين الله أحق بالتعجيل. وأيضا لأن الشريعة جوزت فعل الأشياء من العبادات ونحوها بعد وجود أسبابها وإن لم تجب، وإن لم تجب مثل ماذا؟ مثل كفارة اليمين، فالشارع رخص في كفارة اليمين قبل الحنث، قبل إيش؟ الحنث، لكن بعد وجوب السبب، وجود السبب وهو الحلف. فإذا حلف الإنسان على شيء وأراد أن يحنث جاز له أن يحنث، أن يدفع عفوا الكفارة قبل الحنث كما دلت عليه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي بعض الأحاديث: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. ومنه أيضا كفارة الصيام في رمضان للعاجز عن الصيام، يجوز أن تدفع الكفارة بعد دخول رمضان عن جميع رمضان. وقد كان أنس يفعل هذا رضي الله تعالى عنه، ورخص العلماء في هذا، لأن سبب الكفارة هو الصيام، لكنها لا تجب حتى تترك الصيام كله، مع ذلك الشارع رخص في هذا. فالمقصود أن هذا مثله، أن هذا مثل هذا، لكن قالوا لا يجوز إلا بعد وجود النصاب، وهذه مسألة قل من ينتبه لها، فانتبهوا لها، انتبهوا لها. لو تسألون كثير ممن يتكلمون في هذه المسألة ما ينتبهون لهذا الشرط الذي اتفق عليه الفقهاء، طبعا أقصد من طلبة العلم يعني المتوسطين أو من هم دونهم، أما العلماء فالعلماء علماء، لكن يعني قل من ينتبه لهذا الشرط. ما هو الشرط الذي بين أيديكم؟ موجود في الكتاب: بعد كمال النصاب. وهذا شرط متفق عليه بين القائلين بجواز التعجيل، فلذلك قالوا لا يجوز تعجيل الزكاة عن مال يمكن أن يستفيده فيما بعد. يعجل الزكاة على إيش؟ على الهوى. فالمقصودهم أن يكون عندك النصاب، عندك المال بس ما بعد وجبت فيه، عندك 100,000 طلع فيها 2,500 لكن ما تطلع 5,000 يعني أنت زكاتك ما نصاب الموجود معك زكاته 2,500 ما تطلع أكثر من اللي عندك، فضلا أن تخرج وانت ما عندك إلا صفر. افرض أنك الآن ما عندك شيء، قلت بطلع زكاة، زكاة ماذا؟ ما عندك مال تزكي، إذا راحت عليك صدقة تطوع. إذا لابد من وجود المال، لكنه ما بعد حال عليه الحول، لم يحل عليه إيش؟ الحول. طيب، وهذا كما قلت شرط عند الفقهاء متفق عليه، هو شرط صحيح في الجملة، وإن كان يمكن قل من يتنبه لهذا، والغافل غافل. طيب، ولا يجوز قبل ذلك. نعم، قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، يعني لو عجلها لشخص غني ويعرف أنه غني لم تصح هذه الزكاة، لم تصح. قال وإن صار عند وجوبها مستحقا، يعني هذا الغني بعد حولان الحول على زكاتك افتقر، فوافق حولان الحول أنه صار فقير، هل تجزي الزكاة اللي أعطيتيها قبل 6 أشهر؟ قالوا لا، لأنك يوم دفعتها له هو ما يستحق. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأنه لم يكن من أهل الزكاة حينما أخذها. طيب، قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات، دفعها إلى الفقير أو إلى المدين فمات عند حولان الحول مات، هل يقال فسدت زكاتك؟ الجواب لا، مضت صحيحة، مضت صحيحة. أو استغنى صار غنيا، أقول زكاتك مضت صحيحة، لأنك يوم من دفعتها دفعتها لمستحقها، والتعجيل جائز. أو ارتد أصبح كافرا، والزكاة لا تجوز للكافر إلا في حال التعليف كما سيأتي، كذلك نقول مضت صحيحة، وذا قال أجزأت. قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخر، يعني الآن أنت عندك 100,000 وزكيتها طلعت 2,500 زكاة، يوم حال الحول إلى ما عندك 100,000 راحت، تلف المال، مو بشرط معناه أنه تلف يعني فسد، أفرض كلت أنت وعلانك شغلت بالسيارة. طيب تقول أنت الآن شلون ما عاد عندي دراهم، راحت علي الزكاة، أنت اللي تعجلتها، خلاص راحت عليك الحمد لله، صدقة تطوع، صدقة تطوع. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسائل. أحد عند السؤال يسأل، قال ولم يرجع على الآخذ، يعني ما يروح للي أعطاه إياه يقول أنا تبين أن ما علي زكاة رجع لي دراهمي، لا خلاص، لأنه يعني قد ملكها إياه وملكها بالقبض. وإليك. اللي هو أدر العبارة مكتوبة هي الآن مكتوب ولا يجوز. أيوة، قلنا لا يجوز ما كنا دبقا. ناسي يجزي أدق، يعني أدق، لكنه لا يجوز من لازمه أن لا يجزي، فهو باعتبار أنه لا يجوز إخراجه عن الزكاة لأنه لا يصح ولا تسقط من ذمته، فهو يصح التعبير بهذا وبهذا، يعني لأن عدم الجواز يستلزم عدم الإجزاء وليس العكس. لكن الأدق هنا كما قلت لو قال لا يجزئ، لأنها لا نستطيع أن نحرم عليه هذا، لكن نحرمه عليه إذا رأى أنه يجزئه عن الزكاة. نعم، الله أعلم. نعم، حدد السؤال. ما شاء الله اليوم ما عندكم، سألكم قليلة. المجموعات مفتوحة يا محمد؟ نعم. في التقديم إلى أبعد سنة ما حد دور علماء. ما يعني حد التعجيل؟ ما حد التعجيل؟ قال بعضهم يعجل لسنة، قيل لسنتين، وقيل لثلاث، ولا نستطيع الحقيقة أن نجزم بصحة أحد هذه الأقوال، والأقرب أن يقال ما في حد محدود، لكن عموما عدم التعجيل أولى من التعجيل، عدم التعجيل أولى من التعجيل إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. فيجوز تعجيله لسنة، سنتين، وإلى ثلاث، ولا نستطيع أن نحد، لا نستطيع أن نحد. نعم. نعم. طبعا هو في حديث قصة العباس أنه سنتين، لكن هذا اللفظ أيضا أصل الحديث متكلم فيه، وذكر السنتين أيضا ليست قوية، ليست موجودة في أكثر الطرق، فلذلك حتى لا تتقوى يعني. نعم. وإليك. لو هو أخرج زكاة سنتين، لكن عندما وجب عليه زاد ماله، يعني هو أخرج لي كم 100، لكن في وقت الوجوب كان عنده 200، يخرج ما بقي، يخرج ما بقي. يعني لو أن الإنسان أخرج عن 100,000 ثم تبين عند حولان الحول أنه يملك 200,000، يخرج ما بقي، يعني يخرج عن الزائد هذا. الله أعلم. نستطيع نضبط مسألة التعجيل بالمصلحة، إذا كان هناك مصلحة عجل، إذا لم يكن لم يعجل من حيث الأفضلية. نعم، نقول التعجيل للمصلحة يعني حسن، ولكن لغير مصلحة تركه أولى، تركه أولى. الله أعلم. طيب ماشي، اللي بعده. قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. طيب، هم يقولون الفقهاء يجب إخراج الزكاة في بلد المال، بلد المال يعني البلد الذي فيه المال وليس البلد الذي فيه الشخص. افرض أنت أموالك في الرياض، عندك محلات وأموال وكلها في الرياض، لكن أنت ساكن في القصيم مثلا وتخرجها في الرياض، في الزكاة في بلد المال. لا شك أن هذا هو الأفضل، وهذه هي السنة. فإن مصدقي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الأموال ثم يعيدونها إلى أهل المنطقة، يأخذونها من أغنياء هذه المنطقة ويعطونها لفقرائهم، فإذا زاد شيء أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء ليوزعونه على المسلمين. لكن لو أن إنسان نقل ماله من غير سبب أو لسبب، هل يجوز؟ وإذا لم يجوز هل يجزئ؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح جواز النقل مطلقا لمصلحة ولغير مصلحة، لكن الأفضل عدم النقل إلا لمصلحة. أعيد، الراجح أنه يجوز النقل مطلقا لمصلحة ولغير مصلحة. لو ما في أي مصلحة بس تبي تنقلها، أو أنت رايح طلعت في أي مكان أنت فيه، جاهز، ما في شيء شرعا يمنع من هذا. لكن الأفضل أن توزع في بلد المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قيل فقراء المسلمين، وقيل فقراء البلد، واللي على تطبيق أكثر الصحابة فقراء البلد نفسها. لكن ما في دليل يمنع من النقل، بل كان الصحابة ينقلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الخلفاء، لكن الغالب أنه إذا زادت نقلوها. لكن عموما لا يوجد دليل، إنما الدليل على الأفضلية أنها تدفع في موضعها. وهذا إذا رأيت وتأملت وجدت أنه هو الأنسب، لأن كل أغنياء كل منطقة إذا أغنوا فقراءهم ومحتاجيهم اغتنت الأمة كلها. أما هذا ينقل وهذا ينقل، فهنا يصير فيه عدم توازن. ولكن إذا تأملت أيضا فإنك ستجد أن هذا في الغالب منوط بالسلطان، يعني عدم النقل وعدم النقل من حيث تطبيق الصحابة إنما كان في الأموال التي يأخذها السلطان، فهو المسؤول عن عدم النقل والتوزيع في كل منطقة بحسبها. أما الأفراد فلا يوجد نصوص واضحة على أن الأفراد ينقلون أو لا ينقلون، بل الأصل في هذا السعة. إذا قال تؤخذ هذا المال الذي إيش يأخذه السلطان فترد على فقراء، فالسلطان يأخذه ويوزع، أما أنا أدفعها في الموضع الذي أريد والذي أستحسنه وأنظر، كل ما كان بالنظر إلى المصلحة فهو أولى وأحسن، كأن يكون لك قريب في مدينة أخرى أو لك صديق في مدينة أخرى أو لك معارف في مدينة أخرى أو حتى في دولة أخرى. يعني يسأل كثير من الأخوة الآن ممن يعيشون بيننا من إخواننا مثلا من الأردن ولا من سوريا ولا من مصر ولا من كذا ولا من كذا، يقولك والله أنا أقاربي في بلدي ليش أطلعها هنا وهنا ما أعرف أحد، يقول نعم طلعها في بلدك أحسن، تعرفهم تعرف جماعته، بل هم أولى من أناس ما تدري عنهم ولا عن استحقاقهم، وهو أولى من أن تعطيها للجمعيات وغيرها. دائما كونك تدفع الزكاة بنفسك أولى وأكمل وأحسن أن توزعها بنفسك، هذا هو الكمال. فعلى كل حال خلاصة الكلام أن النقل جائز، والقول بعدم الجواز ليس عليه دليل، إنما غاية ما تدل عليه الأدلة الأفضلية، والأفضلية غالبا منوطة بالسلطان، إذا أخذ يعطي. أما الأفراد فأنا لا أعرف أدلة واضحة على هذا. فعموما نقول النقل جائز مطلقا لحاجة ولغير حاجة، لعذر ولغير عذر، لكن الكلام في الأفضلية، فالأفضل أن توزع الزكاة على الذين عند المال حول المال، وكل أناس يدفعون أموالهم لمن هم حول مالهم حتى ينتفعوا بهذا المال الذي يرونه، ويكون الأفضل نقلها إذا وجدت مصلحة مثل مجاعة عامة أو أقارب في مكان آخر أو معارف في مكان آخر، فيكون هذا على سبيل الأفضلية، والله أعلم. طيب، قوله إلا أن يجد من يأخذها في بلدي، هذا واضح، وهذا على القول بعدم جواز النقل، أما على القول بالجواز فلا إشكال، نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل، لمن عنده مسألة فليسأل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نكرر الأسبوع القادم في دروس. طيب، أحد عند الشيء نبدأ عندك يا محمد أو عند أعطنا سؤال حاضر نحصل عليه؟ كيف يتعامل التائب مع أسرته المقيمين على المعاصي، وكيف يتحلل التائب من الفواحش التي ارتكبها؟ يقول كيف يتعامل التائب مع أهله عليه السلام. أولا ينبغي، بل يجب على التائب أنه لا يستعجل في إصدار الأحكام، فإن نلحظ من بعض التائبين أو بعض المقبلين السرعة في إصدار الأحكام على الناس وعلى الأشياء وعلى، وكانهم أصبحوا علماء في يوم وليلة، صاروا يعرفون الحلال والحرام ويفتون. لا ينبغي، بل يجب أنه يتريث ولا يتكلم إلا بعلم، وينبغي على التائب حقيقة أن يتصل بأهل العلم، ويلازم أن تيسر له أحد المشائخ أو العلماء الذين يستطيعون أو هو يستطيع أن يفهم عليهم، لا يروح العالم يتكلم في أحكام الجرائم والقصاص وتوى معرف العبادات، لا، يشوف له عالم أو شيخ عندهم في الحي أو قريب يجلس يحضر الآن يفهم معنى العبادات ويأخذ، وإذا أشكل عليه شيء يسأل عنه. فنقول يجب عليه أولا أنه لا يستعجل في إصدار الأحكام، اثنين يجب عليه أن يكون رفيقا، مو بيعني أنك الحمد لله اهتديت صاروا أهلك كفار ولا صاروا مشركين، لا، كذلك كنتم من قبل كما قال الله عز وجل فمن الله عليكم، فأنت اصبر وحاول أنك تنقلهم إلى الهدى كما أنت بحمد الله انتقلت إلى الهدى. خاصة بعض الأسر يكون عندهم يعني أحيانا تقصير في الصلاة، تقصير ممكن حتى في التوحيد، تقصير في أشياء كبيرة جدا، يعني مو فقط مجرد ذنوب صغيرة، فيجب عليه أن يصبر ويحتسب ويجتهد مع أهله حتى يأخذ بأيديهم إلى الحق الذي عرفه. ثالثا ينبغي له أن يتعلم كيفية وصفة الدعوة إلى الله بين أهله وذويه، فأهله وذووه هم أولى الناس بالحق والخير الذي تعرف عليه، وهذا يحتاج إلى مجالسة الدعاة والطلاب العلم والمشائخ وسؤالهم حتى يستطيع. أنه المسألة الرابعة لا بد أن يكون له نفس طويل طويل، فما في شيء يجي في يوم وليلة، لا بد من صبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد من الصبر، وإن لم يستطع فليتصبر، يعني يتكلف الصبر زين، فلا بد من المصابرة حقيقة في هذا الباب العظيم. وخامسا يكثر من الدعاء، الدعاء يا أخوة شيء عظيم جدا، يجب على المسلم أن يرتبط بالله عز وجل توكلا واستغاثة ودعاء ولجوءا وتعلقا بقلبه بربه جل وعلا حتى يهدي الله عز وجل أهل بيته كما هداه. هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال في السؤال الأول. السؤال الثاني يقول كيف تحلل المعاصي، كيف إيش؟ كيف تحلل المعاصي التي ارتكبها، كيف يتحلل من المعاصي؟ شفت المعاصي نوعان، التي بينك وبين الله عز وجل هذه خلاص بالتوبة انتهى، اللي بينك وبين الناس فهذه إن كانت حسية أموال أي نوع من أنواع يجب أن تعيدها إليه، أظن هذا تكلمنا عنه يمكن إذا كان السائل أمس أو يتابع أمس تكلمنا عنه، يعني كان في أسئلة عن نفس الموضوع. أما إن كانت معنوية مثل غيبة شتمته سببته، فهذا إن كان لو تحللته لن يترتب عليه مفسدة فيجب أن تتحلل منه، إن كان لا لو تحللته ترتب عليه مفسدة فلا تتحلل منه، وأكثر من الدعاء له والاستغفار له، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كانت هذه المفسدة معنوية أيضا أو حتى حسية مع أهل بيته كالذي يكون لهم علاقات سيئة مع أهل بيت فلان، فتكثر من الاستغفار والدعاء له ولأهل بيته ومن الاستغفار لنفسك، ولا تذهب فتتحلل منه لأن هذا فيه مفسدة عظيمة قد يترتب عليها قتل، قد يترتب عليها أشياء أخرى لا يمكن أن تكون محمودة شرعا. ولذلك تلاحظون أنه في قصة التائب ما فيها هذه التفاصيل، الذي قتل المئة لم يأمره العالم، والنفس ساقها سياق أنهم قدوة لنا وسياق الخبر الذي يقتدى به وما علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الفعل سليم، ما احتاج أنه يروح ويتعذر من الذين قتلهم، قتل آباءهم أو أولادهم أو أزواجهم أو زوجاتهم، لا، كفاه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينتقل عن هذه المنطقة التي ارتكب فيها هذه الموبقات، والله أعلم. طيب تفضل يا شيخ. من وجبت عليه الزكاة نقودا؟ ها؟ من من وجبت عليه الزكاة الزكاة نقودا هل يجوز له أن يشتري طعاما للفقراء؟ هل يجوز لمن كانت زكاته نقودا أن يشتري بها طعاما للفقراء؟ هذا ينبني على مسألة جواز إخراج القيمة في الزكاة، والأولى على كل حال أن لا يخرج الطعام وإنما يعطيه نقدا، إلا في حالة ما لو إذا كان إن أعطاه نقدا أتلف النقد وليس عنده زوجة يعني يعطيها أو أولاد ثقات يعطيهم، ويخشى أنه لو أعطى مثل شخص واقع في بعض المنكرات أما مخدرات وإلا مسكرات وإلا إنسان أيضا سفيه وإلا رجال إذا أعطيته الدراهم راح يعزم عليها وشلات وشباب، هذا لا يعطى، هذا مضيع، فهنا لا بأس أن تعطيه القيمة في هذه الحالة للمصلحة الشرعية. والأولى خروجا من الخلاف أن تطلب منه التوكيل، تقول والله يا أبو فلان، خاصة إذا كان من أقاربك من جماعتك وعارف أنه لو تعطي الدراهم ضيعه، تقول يا أبو فلان أنا ودي يعني آخذ لك زكاة من بعض الأغنياء أو من زكاتي، لكني ما معطيها نقدا، ودي أنك توكلني أشتري لك المقاضي التي تحتاج إليها، وش تحتاج علمني وأنا أجيبه لك بالزكاة، توكلني فيها. يقول جزاك الله خير، لأن قال جزاك الله خير انتهى الموضوع، ما في واحد مجنون مو قايل لك لا، إذا قالك لا قل مع السلامة غيرك واجد. طيب عندك شيء هنا؟ تفضل. يقول أحسن الله إليكم شيخ، شخص عنده مزرعة في بلد تبعد عن بلده الأصلي 120 كيلو ويوجد بها بيت، فهل يأخذ بإحكام المسافر في المزرعة؟ نعم، يجوز لمن كان له مزرعة أو استراحة تبعد عن مدينته مسافة سفر، يعني 90 كيلو 80 120، أقل أكثر حتى 70 كيلو، وهذه مسافة سفر عرفا، حتى 60 تعتبر مسافة سفر عرفا، فله أن يترخص فيها برخص السفر بشرط أن لا يكون له في هذه المزرعة زوجة مستقرة. إن كان افرض أنه والله حاط له مزرعة في قرية ومتزوج زوجة ثانية ويروح لها كل أسبوع مثلا يقعد لنا 3 أيام، هذا يعتبر مستقر في تلك البلد وفي البلد الأساسي، لأن الزوجة علامة الاستقرار، فله أن يترخص في المسافة بين البلدين، له أن يتأمر في البلدين يعتبر مستقر. أما إذا كانت زوجته الأولى هي التي تذهب معه وترجع معه، هذا له أن يترخص والله أعلم. إيش يقول؟ يقول خرج شخص للنزهة ويبعد المكان 98 كيلو عن بلده وسوف يعود في نفس اليوم، هل يأخذ بإحكام السفر؟ نعم، من خرج ورجع في اليوم نفسه مسافة سفر فإنه يترخص، فإنه يترخص. وأما قول بعض العلماء سابقا إن من ذهب ورجع في اليوم نفسه لا يترخص، فهذا كلامهم قديم في المسافات التي كانوا يقطعونها على الإبل، أما الآن تقطع مسافة على السيارة 300 كيلو 400 كيلو وترجع في اليوم نفسه، ولا ينبغي أن يقول أحد من الفقهاء أن هذا لا يصح فيه الترخص، بل تذهب إلى مكة عنك الرياض 1000 كيلو وترجع في اليوم نفسه، تروح الصبح وترجع العصر، من الذي يقول لا تترخص؟ بل تذهب إلى مصر تحضر اجتماع في مصر بعد الظهر وترجع إلى السعودية عقب المغرب، كيف نقول ما تترخص؟ يعني هذا القول لمن قال إنه لا يترخص بناء على كلام الفقهاء القدامى أن من ذهب ورجع في اليوم نفسه، فهذا لم يفهم المسألة، لم يفهم المسألة، إنما كلامهم على مسافتهم التي كانوا يقطعونها قديما، ما أحد قديما يقطع ويروح يجي في 40 كيلو 50 كيلو على البعير، ما يستطيع، فهم قصدوا من هذه مسافة قصيرة لا تعتبر سفر ولا مسافة سفر، مسافة السفر عندهم إما 81 كيلو أو أقل أو أكثر على خلاف المشهور في هذا. أما في زماننا فأنت تذهب 2000 كيلو وترجع في اليوم نفسه، ولا يمكن أن يقول من يفقه إن هذا ليس بسفر، هذا سفر باتفاق العقلاء والله أعلم. والحكم إعطاء الزكاة للإبن لحظة بس نأخذ هنا سؤال تكمله ولا إيش؟ تفضل. لا تخفيف سنة الفجر لا يدخل فيه ترك الاستفتاح، إنما يدخل فيه أنك لا تقرأ سورا طويلة، تقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، أو تقرأ آية البقرة وآية آل عمران، أو عاد تقرأ ما تيسر من غيرهما، تخفف القراءة فقط. نعم. لا نستطيع أن نقول أنه يجوز إخراجها لجميع الجمعيات الخيرية مطلقا، نقول إذا كانت الجمعية الخيرية تجمعها فتعطيها للمستحقين فهذه جائز بما في الشك، هذا نوع من الوكالة، سواء قلنا إنه وكلاء عن الفقير أو وكلاء عن المتصدق. أما إذا كانت مستشفى تعالج الفقراء فقط فهذا محتمل ومبني على قضية هل يجب التمليك في الزكاة أو لا يجب. فعلى كل حال لو أعطوا فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله، أو يعطون صندوق وهذا أحسن، يوضع صندوق لمعالجة الفقراء في هذه المستشفى، فكل ما جاء فقير يؤخذ من هذا الصندوق وتدفع له تكاليف إيش؟ العلاج، نفقات. وبهذه الطريقة نكون دفعنا الزكاة نقدا كما هي، والله أعلم. نعم. هل يجوز رسم أو رسم ذات الأرواح في الكمبيوتر بغرض أن تسميها فيديو كرتون أو شيء زي كذا، بس ما نطبع المكان أو نطبع الصورة يعني؟ والله يا محب تجنب رسم ذوات الأرواح، لكن بعض العلماء يرخص فيها إذا كان الراسم طفلا أو إذا كانت لطفل، لحديث عائشة في هذا الباب، وذلك رخصوا في المجلات التي تصدر للأطفال، أما مطلقا فلا. الله أعلم. إخراج إعطاء الزكاة للابن، هل يجوز إعطاء الزكاة للابن؟ اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأبناء أو للأولاد بعبارة أوسع، بنين وبنات، ولا للآباء ولا للأجداد ولا للأحفاد، يسمون عمودي النسب فوق وتحت، هذا اللي عليه عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء. رخص بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين، وهو قول لبعض العلماء قديما، أنه إذا كان في غير النفقة، في غير النفقة التي تلزمك، أو أنه إذا كانت نفقته لا تلزمك، أو إذا كان بسبب دين ليس بسبب التقصير في النفقة فإنه يجوز، يعني في صور محددة لا مطلقا. وعلى كل حال تجنب إعطائها أولى، إلا في حالات ضيقة، إلا في حالات ضيقة، لأنه لو فتحنا المجال لقيت الناس يعطون غيلانهم يعطون آبائهم، أما الآباء والأمهات فلا ينبغي التوسع في هذا أبدا لأن نفقتهم على أولادهم. على كل حال هذا كلام مجمل، تأتي أحيانا فتاوى إذا رأينا أو رأى أهل العلم أنه لها ضوابط معينة وبتفصيل معين يجوزونها في صور محدودة، في صور معينة، والله أعلم. لكن أما مطلقا فالأصل عدم إعطاء هؤلاء من الزكاة. حتى البنت عند الفقهاء المتزوجة يقولك عيالك فوق وتحت، لكن البنت المتزوجة أعط زوجها، هذا لا إشكال فيه، تعرف أن زوجها محتاج تعطي الزوج، هذا ما في أي إشكال. أحد عنده شيء؟ شيء؟ نعم. إيش؟ شهريا يجوز تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة له صور، منها أن يعجلها كل شهر، يدفع 2003 2003 500 600، هذا جائز يعتبر من تعجيل الزكاة، ثم إذا حال الحول ينظر كم أخرج وكم بقي فيخرج الباقي، والله أعلم. ويأمر إيش؟ إذا كان الحاكم يأخذ الزكاة ولا يوزعها فهل يجوز أن يعطى الزكاة؟ نعم. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: أعطوها لهم ولو أطعموها الكلاب والخنازير. خلاص أنت برأ ذمتك والباقي عليه وحسابه قدام، فأعطها له إذا بس إذا أخذها منك باسم الزكاة. أما لو أخذها باسم الضرائب هذا لا ما تعتبر زكاة. ولكن إذا قال أعطوني الزكاة قلت تفضل هذا زكاتي ما عاد عليك شيء، خلاص أنت انسى الموضوع ما عليك منه، أعطاها ما أعطاها ما هو شغلك، هذا شغله هو. والله أعلم. إذا أراد إذا أراد الرجل أن يعجل زكاته فعزلها، مثلا عزل زكاته 10,000 ريال ثم مات قبل أن يخرجها، هل يجب على الورثة أن يخرجوها؟ لا لا، أصبحت مالا للورثة، أصبحت مالا لأنها لم تجب عليه الزكاة، إنما يجب على الورثة أن يخرجوها إذا مات بعد حولان الحول بعد الوجوب، فهنا يجب عليهم إخراجها، أصبحت دينا على التركة. قل: ما حكم الصلاة وراء جميلة ينطق الحروف جيدة وقد يغير المعنى؟ لا ينبغي أن تصلي خلف أعجمي لا يحسن قراءة الفاتحة، لكن هل تصح الصلاة؟ كثير من الفقهاء يقول لا تصح الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليك أن ترد عليه، فإن صحح فالحمد لله، فإن لم يصحح جاز أن تكمل الصلاة وصلاتك صحيحة، لكن لا تصلي معه مرة أخرى، لا ينبغي أن تصلي معه، وينبغي أن تخبره ألا يتقدم يصلي بالناس. ومما يدل على الصحة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، أنت فعلت ما تستطيع بالتصحيح وهو فعل ما يستطيع بالقراءة التي يستطيعها، فسقط عنه ما لا يستطيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فعليهم. والله أعلم. لحظة بس نرجع لكم بس عشان ما يفوت الأخوان. أرفع الصوت. وش الضرر اللي يخشاه يعني؟ يقول كذا إيه لا بس يصلي في محله، يصلي في محله. نعم اللي بعده. إيش؟ يرجع للخير، يعني بعض روايات الحديث من تصبح 7 تمرات بدون تقييد. العزم على أن لا يعود هذا من شروط التوبة، ومعناه لذلك العلماء ما قالوا أن من شروط التوبة عدم العود، لأنه قد يعود قد يضعف فيعود، لكن الآن الآن وقت التوبة في نيتك أنك ما تعود، قد تعود بعد ساعة تغلق، فهذا لا يدل على فساد التوبة، توبتك الأولى صحيحة، والذنب الجديد هذا ذنب مستقبل، أما الأول انتهى. والله أعلم. 3 أسئلة خلاص. ألف باء ماشي. إيش؟ طيب هذه كفارة يمين، هذا إذا عاهد يكفر كفارة يمين، لأن حكم اليمين العهد حكم اليمين، يكفي العزم. هاجي واجد عندك كم؟ 3. طيب عطنا واحد. يقول: إذا كان الإمام لا يجعل سكتة بين الفاتحة بعد الفاتحة فمتى أقرأها؟ إذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة فمتى أقرأ؟ لا تقرأ، استمع إلى قراءة إمامك كما قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. محمد عندك سؤال؟ زكاة الفطر هل تقاس عليها بالخارج إلى خارج المنطقة أو خارج البلد؟ نعم، هل يجوز نقل زكاة الفطر أو إخراجها خارج المنطقة؟ نعم يجوز، أهم شيء تخرج قبل صلاة العيد، توكل أحد أو ترسل بها قبل أيام فتصل الفقير قبل صلاة العيد. هذا هذا طيب. إذا وجدت مبالغ حولت مبلغ، أنا لا أرى صحة كما هو الجمهور كما تقدم، لا أرى صحة إخراجها نقدا، لكن ممكن أن تحول نقد وهم يشترون هناك طعام، ما في بس، أهم شيء تصل إلى الفقير طعام. طيب بنرجع لكم، نرجع بس اللي تعديناه ناخذ اللفة أول، نرجع لك بس كالعادة، واحد هنا واحد هنا. نعم. وما حكم الصلاة خلف إمام يعمل في بنك الربوي وهو إمام رسمي؟ ما حكم الصلاة خلف رجل يعمل في بنك ربوي؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي مثل هذا أن يؤم الناس، لأنه هذه معصية، خاصة كان يباشر الربا، هذا باتفاقهم لا يجوز أن يعمل، فمرتكب لكبائر الذنوب، هذا لا ينبغي أن يكون إماما راتبا، لا ينبغي أن يولى الإمامة من يتعامل بالربا أو يتعامل في موظف في البنوك الربوية، لأن الصحيح أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية سواء باشر الربا أو لم يباشر، مع أنه الغالب أنهم يباشرون الربا لأن الأعمال متقاربة، لو بالتوقيع هذا يوقع هذا وكذا، أكثر أعمالهم مترابطة يعني. فالصلاة لا شك أنها صحيحة، والله المستعان، ينصح ينصح مثل هذا. لكن لو فرضنا أنه لا يتعامل هو بالربا مطلقا، هو في بنك لكنه لا يتعامل بالربا مطلقا، هذه مسألة خلافية، قد يكون أخذ برأي من يرى الجواز فهو وما أخذ، لكن إذا كان يتعامل بالربا فلا ينبغي أن يؤم الناس، وينبغي أن يقال لهم أن تترك هذا العمل الربوي وإما أن تترك المسجد، والله أعلم. تفضل. وياك. السؤال بتوجيه. سم. السؤال الأول، رجل حاط حساب يحفظ الزكاة، زكاة المال يوضع فيه زكاة المال، بحيث أنه لو أخر الزكاة هذه يعني موعد أداء إلى أن يتمكن من يعني أن يجد أهل السنة، ومر عليها سنة أو سنتين، بس معروف أن هذا الحساب كل يوم هذا ما يجوز، ما يجوز، ليس إخراج الزكاة وعزلها، إما إخراج الزكاة إيصالها إلى مستحقها، فعزلها هذا قد يكون جيد في أثناء السنة حتى تيسر على أمرك، خاصة لله أموال كثيرة مثلا يعزلها. أذكر أنه ذكر أبو عبيد أو لا حميد بن زنجوية ذكر في كتاب الأموال أو روى بإسناده أن رجلا جاء إلى مجاهد بن جبر المكي الإمام المشهور، فقال له إني رجل شحيح ولا يعني يأتي في نفسي استطاعة أن أخرج الزكاة ضربة واحدة، يقول ما أقدر، فماذا أصنع؟ قال أخرجها درهما ودرهمين ودرهم ودرهمين حتى إذا حال الحول نظرت فأخرجت ما بقي. فعموما أحيانا بعض التجار يتكاثر لأنه يطلع من أمواله مليونين ثلاثة، فكونه يخرجها بالتقسيط أو يعزلها مقسطة قد تكون أسهل على النفس، أما أنه يضعها في مكان ولا يخرجها هذا لا يجوز، هذا هي دراهمهم ولذلك تجب عليها الزكاة، يلزم أن يزكيها أيضا لأنها لم تخرج من ذمته، والله أعلم. اللي بعده. شخص توفى وترك المال، الورثة اتفق الغالبية طبعا أنهم يوقفونه، لكن باقي ما استشاروا الفقيه، إذا وافق جميع الورثة أن هذا المال يوقف، إيش معنى يوقف؟ ماشي ماشي. واضح. أول شيء هل يجوز أن يترك المبلغ كامل أو يوقف المبلغ كامل؟ ثانيا نبغى توجيه إذا كان يجوز، إيش الأفضل للميت؟ يجوز يسأل الأخ يقول أشخاص عندهم تركة أو إرث فاتفقوا أو اتفق أكثرهم على أن يبنى به وقف أو يوضع في وقف أي ما كان، فهل هذا أمر حسن أو لا؟ نقول لا شك أن هذا أمر طيب وأمر حسن، ولكن إذا كان فيهم من هو قاصر وهو الذي لم يبلغ ولم يرشد، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، فهذا لا يدخل معهم في هذا الباب، لأن هؤلاء لا يجوز التبرع بأموالهم حتى يرشدوا، فتعطى لهم أموالهم أو تحبس حتى يرشدوا ثم يستشاروا. فهذا المال كونهم يجعلونه وقفا هذا عمل صالح، ومن أحسن الأعمال الباقية الأوقاف. وما هو التوجيه؟ والله يا محب، إن كان المال كثير فالتوجيه أن يوضع في عمارة تؤجر ويكون ريعها في أعمال البر، لا تقول يضحية، لا، جعلها في أعمال البر ما كانت مفتوحة، وتمثل بأمثلة، تقول مثل بناء المساجد والدعوة إلى الله عز وجل وإعانة الفقراء والمساكين وقضاء الدين عن المدينين، فتجعلها مفتوحة في أعمال البر. وأعظم أعمال البر حقيقة في يومنا هذا الدعوة إلى الله عز وجل، تجعلها تنص على هذا، يعني لا تجعلها فقط فيها، تنص على مثل طباعة الكتب وطباعة المصاحف وإرسال الدعاة إلى الله عز وجل وتوزيع التسجيلات النافعة. المهم أنه أبواب الخير كثيرة، لكن حقيقة أحوج ما نكون إليه في هذا العصر الدعوة، خاصة كفالة الدعاة الذين يدعون الله في الخارج، يسلم على أيديهم كثير، فتجعل في ضمنها كفالة الدعاة مثلا الذين يدعون الله، يعني هذا من أعظم الأبواب اللي أرى أنها مناسبة، يشترى بها عمارة فيها مجموعة شقق تؤجر ويكون الريع كله في أعمال البر، ثم يذكر منها كذا كذا كذا كذا إلى آخره، والله أعلم وإياك. طيب عندك شيء؟ أعطنا. يقول بالنسبة لأحكام الزكاة، هل صحيح أن من عليه دين لا يزكي؟ هل صحيح أن من عليه دين لا يزكي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يقولون من كان عليه دين يستغرق النصاب فلا زكاة عليه، أما إن كان لا يستغرق النصاب فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين، يعني مثلا عنده 100,000 وعليه دين 50,000 يقولون يزكي 50,000 فقط، أما إذا كان عنده نصاب فقط 1,636 ريال كما تقدم وذكرنا لكم في هذه الأيام، وما عنده وعنده دين 2,000 ريال، يقول هذا ما عليه زكاة أبدا، سقطت عنه الزكاة. وذكرنا أن القول الراجح أنه لا تسقط عن الزكاة، بل يزكي إلا إذا قضى الدين قبل الحول أو عزلها ليعطيها لأصحابها، أما الذي خلطها بمال يأكل منها ويشرب منها ويروح يتمشى ويلعب ويسافر وتقول ما عليه زكاة، أخي عطى الناس حقوقهم ونعم ما عليه زكاة. فالمقصود أنه الذي عزلها فهذا نعم نقول لا يزكي، عزلها ليعطيها أهلها، أما اللي خالطها بماله يأكل منها فهذا يزكي ولا يتأثر المال بوجود الدين. تفضل. ثلاثة أسئلة. ماشي، لو كان إيش؟ والله يا محب، يعني فيه الفقهاء يقولون لا تجوز صلاة الإمامة العاصي أو الفاسق، فالشخص اللي تجده مثلا مسبل، والشخص اللي يدخن، والشخص اللي يحلق لحيته، ما يصلي بالناس لفسقه، فينبغي أن يقدم اللي يحفظ أقل من الذي يحفظ أكثر. إذا كان الذي يحفظ أقل محسنا للقراءة، أهم شيء يعرف يقرأ القرآن، وإن كان حفظه أقل ولكنه من أهل الصلاح وأهل التقوى، وهذا اللي يظهر والله أعلم. نعم. ايش؟ بل هذا الذي ينبغي، لا ينبغي للإمام أن يكبر والصفوف لم تسوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتى تسوى الصفوف، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، حتى كان عثمان وعلي يرسلون رجالا يسوون الصفوف المتأخرة ولا يكبرون حتى يخبرونهم أنها استوت. وهذه الأيام أنا لو لاحظ، طبعا إحنا لنا يومين من ترك التباعد، خلاص صرنا نقعد بدل ما نقعد نص دقيقة صرنا نقعد دقيقتين ثلاث، الناس ما بعد استوعبت هذا، وطقاق أنت تقدم ارجع أنت، ناظرونك مستغربين أنتوا صدق ولا طبيعي. هذه حالة بتقعد ثلاث أيام أسبوع لين يضبطون يعودون كما كانوا، ثم تنتهي القضية إن شاء الله. السؤال الثالث، ها؟ التوبة. هذا الندم، الحمد لله. ليس معنى الندم أنه قد يصايح، الندم أنه يتألم أنه يعني فعل هذا الذنب، يندم على فعله سابقا، بس مو معناه لازم يحترق قلبه، هذه حالات خاصة يعني. المقصود أنه يعني يقول الحمد لله أن الله فكني منه، يا ليتني ما سويته، يشعر بالألم أنه فعل هذا، بس مو لازم يحترق يعني، يكفي هذا، لا نشدد على الناس، خلهم يتوبون بس خلاص. تفضل يا حبيبنا. هل يجوز أكل اللحوم أو أكل لحوم الذبائح المذبوحة في بلاد أهل الكتاب مثل أمريكا وأوروبا، أو وهل يجوز أن أكل لحوم الذبائح في بلاد غير أهل الكتاب مثل بلاد الصين بلاد اليابان؟ أما بالنسبة للوثنيين فلا تجوز ذبائحهم باتفاق العلماء، وأما أهل الكتاب فإذا علمنا أنهم يذبحون ولا يذكرون على ذبحهم غير اسم الله كاسم المسيح جائز، وإذا علمنا أنهم ذكروا اسما غير اسم الله أو أنهم لا يذبحون إنما يخنقون أو يقذونها وقذا فلا تجوز. والغالب في زماننا اليوم أنهم لا يذبحون، بل إنهم يرون أن الذبح عيبا، وعندهم جمعيات تحارب الذبح، ولذلك الغالب في بلاد الكفار الآن كتابيين وغير كتابيين أنهم لا يذبحون. الذي يذبح يقولون فقط اليهود، اليهود يلتزمون بالذبح، هذا الذي نسمعه لما نسافر برا. أما النصارى فلا يذبحون ولا يلتزمون بالذبح، ولذلك لا تأكل ذبائح النصارى إلا إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنهم ذبحوا بالفعل. أما الغالب أنهم الآن لا يذبحون، يضربونها مع رؤوسها حتى تموت. ما في اضطرار يا ولدي، الاضطرار أنك ما تلقى أكل، أما هذا اضطرار للتفكه أنك تأكل لحم تستأنس يعني، هذا ليس يسمىه اضطرار. الاضطرار وبعدين كل سمك يا حبيب قلبي، أو رح تذبح. أشوف المسلمين في الدول الأخرى خلاص عندهم، هم يجتمعون وعندهم ذباح يذبح لهم، أو يروحون عندهم مطاعم معروفة هناك، أو يأخذوا من اليهود، هكذا سافرنا لعدة دول كلهم يقولون هذا الكلام. والله أعلم. خلصنا يا جماعة. لا يجوز استعمال الأدوية التي فيها شحوم خنزير، لكن إذا بلغ الإنسان مبلغ الضرورة بيموت بيهلك يجوز. سؤال رابع، ما نفتيك في هذا، لأنه نفتيك تطلع أنت وياهم في مشاكل، أنتم هناك وياهم في مشاكل، فخلوا الفتوى للمشائخ، وعندكم هناك الواقع يختلف، والحكومة عندكم مائلة في كثير من الأحوال إلى النصارى، فبالتالي يعني صعب أن نتكلم عن هذا الموضوع فنسبب فتن ما لنا حاجة فيها. فلذلك ترجعوا لعلمائكم هناك يعرفون الواقع ويفتونكم حسب الواقع، والله أعلم. سم من اشترى زكاة الفطر ونسي أن يعطيها الفقير يبادر بعد الصلاة بإعطائها للفقير، لا تكون زكاة لكنها قضاء، قضاء. أما من تعمدها فهذا يجب عليه القضاء ويصير ثوابها ثواب الصدقة، لكن يجب عليه القضاء ولو بعد سنوات، لا تسقط بالتقادم زكاة الفطر ولا زكاة المال. خلصنا يا جماعة، بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا.